السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بالمصطفين الأخيار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكون من أهل من أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار. ما زال حديثنا عن قصص المصطفين الأخيار، وكنا قد تكلمنا عن وتوقفنا عند يوسف عليه السلام والمكيدة التي دبرتها امرأة العزيز لنسوة المدينة، وهذه المرأة العاشقة كانت تريد أن تشعر بالانتصار رغم الانكسار الذي عايشته، انتصار أمام النسوة، وتريد أن تنتقم من يوسف عليه السلام. المهم، بعد ما هم شافوا يوسف وانبهروا بيه وما لقوش كلمة ينفع تتقال إلا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، سبحان الملك، هذا الملك لا يدري ما يقول أمام تلك الكلمات. امرأة العزيز بتتابع وشايفة المشهد ومدركة كويس قوي، والعرب زمان أدت ودة، قال ودت الزانية لو أن كل النساء هكذا. دايما اللي بيرتكب الغلط بيبقى نفسه أن الكل يرتكب الغلط، وبيتضايق جدا من اللي بيذكره أن هو غلط حتى ولو بحالة. بنات في الجامعة كلهم بشعرهم ولابسين لبس كأنهم ناسين يلبسوا يعني، فلما بيلاقوا واحدة مستورة بستر الله وكأنها طفقت تستر جسدها بورق الجنة، جنة الدنيا، لأن هذا الحجاب ده كأنه ورق من الجنة كساها الله سبحانه وتعالى إياه. فلما بتشوف البنات الأخت دي بالطريقة دي بعضهم بيتضايق. طيب بيتضايق ليه؟ فيدوم يتكلموا عليه، يعني هي الوحيدة اللي فاهمة، يعني هي حاسة، يعني من هي ما تكلمتش أصلا مع حد، هي ما تكلمتش مع أي حد ولا جابت سيرة حد، لكن هي سمتها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة لما شافت النسوة المدينة بيتكلموا وبيقولوا وبيعترفوا، قالت لهم إيه بقى؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. سبحان الله، كانها بتقول لهم شوفوا انتم من نظرة واحدة ما قدرتوش، مجرد زيارة ما قدرتوش، ده انتوا شفتوه، فما بالكم عشان ترحموني الجمال ده قدامي 24 ساعة، عرفتوا بقى انا قد ايه مستحمله، وقد ايه ان انا مختلفه تماما، وان ايه قد ايه ان انا احلى منكم واقوى منكم واصبر منكم. سبحان الله. فشوفوا، قالت وصرحت وكشفت قبح ما بداخلها بعدما اظهرت قبح ما بخارجها. وسبحان الملك يا جماعة، الرجل بمعنى اللي عنده رجولة، بمعنى الرجولة، اللي عنده الشهامة بمعنى الشهامة والمروءة، حتى لو لم يكن من أهل الاستقامة، يعني الذي لا يحركه وحي لكن عنده مبادئ الغيرة والرجولة والشهامة، لا يعز أبدا امرأة ترخص نفسها. طب لو عزها وانجذب لها، فلقلة في الرجولة وضعف في المروة وهبوط في الشهامة فعل هذا. وإلا لو هو فعلا عنده الرجولة والشهامة والمروءة، هو لا يقبل امرأة ترخص نفسها. واخدين بالكم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقة الراجل كده، هو الراجل كده. واخدين بالكم؟ زي بالظبط كده المرأة الباقية على أصل خلقتها من حياء وعفة، حتى ولو لم يكن مفهوم الاستقامة عندها عالي، واللي مش بيحركها نصوص وحي، لكن الفطرة ما زالت عندها في الأبواب ديت حاضرة، لا تقبل أبدا رجل عنده دياسة، ولا تحترم أبدا رجل ضعيف الغيرة. واخدين بالكم؟ فهذه المرأة أظهرت السوء اللي بداخلها بعدما أظهرت قبح ظاهرها. الراجل هو الراجل لا يستطيع أن يرى جمال امرأة إلا بعدما يخطف قلبه جمال أخلاقها وحيائها. ما بيعرفش يشوفها الراجل، بمعنى الراجل ما بيعرفش، هي لو أجمل حد في الدنيا ما يعرفش يشوفها، ما بيشوفهاش، أعمى لا يراها. إمتى بيراها؟ يراها من باب العين اللي هيشوف منها، هي عين جمال أخلاقها وجمال روحها. لما العين دي بيبدأ يشوفها بقى، بيبدأ ينظر إليها. واخدين بالكم؟ النقطة دي مهمة جدا إدراكها، عشان الناس اللي بيبقى مقبلين على زواج وحتى كمان اللي في الجامعة والقصص دي كلها، صدقني الحب اللي انت بتدعيه انك حبيت السمت، اللقطة اللي انت شفتها دي، لا ده بقى حب الاطفال، ده بقى مش عاوز اقول حاجة تانية عشان احنا ايه درس بقى ايه رمضاني وكده يعني، فعاوزين نحافظ على الجمال بتاع رمضان. فهي التي بقى: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راوت عن نفسه فاستعصم. هنيئا لكل من تقول عنه المرأة فاستعصم. لكن سبحان الله، العزة أخذتها بالإثم، قررت إذلال النساء وإذلال يوسف. هكذا تزور، هي تقدر تذل النساء روحا لكن لا تفعل ذلك مع يوسف، أخرها إنها تزل جسد يوسف لكن ما تقدرش تزل إيه؟ روح يوسف. واضح ان هي كان لها علاقات وليها سلطة قوية جدا وبتؤثر جدا في القرارات، فقامت بتهديد امام النساء بلا ادنى خجل. ويا ما تمر في الجامعة، ويا ما بتشوف في سناتر دروس بنات فيهم جرأة امرأة العزيز قبل التوبة، نسأل الله العفو والعافية، تشوفها وهي بتتكلم كده مع الولاد وهم طالعين من الدرس ويقولوا كده ألفاظ معينة وهم في الجامعة ومش عارف إيه، على طول سبحان الله تحس كده إيه الطقم ده جروب أمرات الامرأة العزيز. البنات دول تقريبا إيه يعرفوها شخصيا فعلا، واضح إن هم بينهم وبينها علاقة يعني. قائلة: وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. سبحان الله، ما عادتش بتهتم خالص بالشماتة بتاعتهم. ليه؟ هي شافت انهيارهم، هي شافت الانهيار بتاعهم. أما يوسف فهذا فتى يشعر بقلب، وهو صاحب القلب المكلوم بالحزن، وبكمان قدامه تهديد. سبحان الله، جماله ألقاه في البئر، وجماله حوله من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم إلى عبد ذليل، وبين نسوة لا يستطيع أن يفلت من نظراتهم، شعر بقلة الحيلة. لكنه كان يدرك أنه في معية رب هذه النسوة ورب يوسف، كان يدرك أنه في معية ربنا سبحانه وتعالى اللي ما خذلوش في مواقف أشد من كده. تناسى الأرض وتعلق بالسماء وتوجه إلى خالق الأرض والسماوات، ثم قال: ربي، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يوسف لما ربنا سبحانه وتعالى رزقنا برنامج للشباب سميناه مكين. وأذكر في البداية لما سمينا الاسم ده كان البعض بيعترض على الاسم ده ويقول لي الاسم ده غريب والناس هتبدأ تستغربه، والبعض ممكن يهزر بالاسم ده. وكان الهدف منه ان احنا نطلع شخصية يوسفية في البيئات اللي احنا فيها، فيطلع يوسف يتربع على المعاني ديت. فنشوف بقى يوسف وسط الفتن بتاعت البنات، يوسف اللي بيخدم الأمة بتاعته، يوسف اللي بيقدر يقول معاذ الله، يوسف اللي يقدر يقول فاللي يقدر يستعصم، يوسف اللي ليه حال مع الله سبحانه وتعالى، يوسف اللي كل اللي يشوف يقول نراك من المحسنين، يوسف اللي مش مشغول بالانتقام أكتر اللي عنده فكر المرحمة أكتر من فكر الملحمة، يوسف اللي بيبني وسط الزلازل، يوسف اللي مش بيظل يلعن الظلام طالما عنده استعداد وعنده وقت ممكن يوقد شمعة. فكان هذا هو الأمر. أن يوسف من ضمن الحاجات اللي خلاني بقى أقول الموضوع، يوسف عفيف اللسان، مش بيقول يا رب السيدنا أحب إلي مما ويصرح لها مما يدعونني إليه، عفيف اللسان، وهيجي قدامي يقول ما بال النسوة، كلامه عفيف جدا جدا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، أكون شاب بقى صبي كده وأروح في حتة تانية خالص. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. أدركت امرأة العزيز إن عبدها أكثر حرية منها وإنه أرقى منها بسماوات وبدرجات عالية قوي، فعبدها فضل إن يكون حر في السجن على أن يكون عبد للمعصية خارج السجن، إن يكون حر ومع قيمه ومبادئه ولو كان في السجن، فيكون هو أعظم سجين حر. السجين الحقيقي من سجنه هواه وإن أطلق جسده في الهواء، الحر هو الذي أطلق لروحه العنان ولم يستطع أحدا أبدا أن يسجن تلك الروح. هذا هو الفوز الكبير، هو ده الفوز الكبير اللي أشار الله إليه في سورة البروج. فالحر من تمكن من هواه وقاده لمولاه وليس العكس. استطاعت المرأة إن هي تؤثر إنها تطلع أمر بسجنه، وفعلا سجنوه، وبقى هي حتى حين بقى احنا ونصبنا بعد ما قضى من عمره اكثر من 15 سنة في رق وعبودية وغربة ومرارة الذل بتهمة الجمال وبتهمة الحب. يا سادة دلوني على شيء ارتكبه يوسف عشان البلاءات ديت. عمرك ما سمعت ولو همسة داخلية ليه يا رب وانا عملت ايه؟ ده انا ماشي، ده انا ابني يعقوب، يعني ده انا كنت دايما بهزر مع اخواتي، ده انا كنت عم بروح معاهم عشان نرتع ونلعب، عمري حتى وهم بيربوني في البير ما قلتش كلمه وحشه، انا عملت ايه يعني؟ كل ده عشان جمالي وعشان ابويا بيحبني؟ ربنا بيعلمنا نكون شخصيات يوسفيه مع الاقدار اللي فيها خشونه. سبحان الله، كل ده كان بسبب الجمال والحب. تخيل بقى السجان وهو بياخده عشان تبتلعه زنزانة في مدة القضاء محددهاش، انت تدخل بقى لما يلا بقى يدخل وهو ونصيبه. سبحان الله، كل ده عشان مزاج سيدة متحرشة. سبحان الله، كانت مصرة على إبقائه داخل السجن. طب فين الحب؟ لا، هي كانت تحب قضاء شهوتها، لا تحب يوسف، وهذا هو الحب الشهواني ليس الحب الحقيقي. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن في علاقات كتيرة جدا الحب اللي فيها هو حب أناني وليس حب حقيقي. ودي جملة البعض ممكن يستغربها، بس لو تأملت فيها بهدوء هتلاقيها موجودة. واحد بيحب كل شوية بيقول أنا بحب زوجتي وبيتكلم عن زوجته بطريقة جميلة قوي والكلام ده، لو تأملت في الكلام اللي هو بيقوله هو في الحقيقة لا، هو بيحب نفسه وحب أناني، أو العكس، هي قاعدة تقول أنا بحب زوجي وبتاع، لا لا، هي في الحقيقة لا تحب إلا نفسها. طب ده بيبان فين بقى؟ بيبان إن هو بيحب إن زوجته موفرة له بيئة جميلة، بيئة ساكنة وبيئة فيها مودة، بيئة فيها رحمة، بيجي من بره يلاقي كل حاجة جاهزة، يلاقي كل السعادة الظاهرة المتاحة في البيت، فهو حابب ده. هو حابب ان هي ما بتعليش صوتها، بترضى باللي هو بيقوله، كل طلباته مجابة، كل. طب امتى الحب بقى يبان ان هو حب حقيقي ولا حب اناني؟ لما بيسعى في تلبية احتياجاتها بحب برضه وبود، هنا تقول بقى ده بيحب، بقى فعلا بيحب، واخدين بالكم؟ لكن هي تتعب عادي جدا، ألف سلامة وبتاع، وعادي جدا مش مشغول، مش فارق معاه قوي هي أكلت ولا ما أكلتش، ارتاحت ولا ما ارتاحتش، مبسوطة ولا مش مبسوطة، ولو سأل أسئلة باردة. ده في الحقيقة على فكرة هو أحيانا ما بيكونش واخد باله، هو محتاج إن هو ينتبه إنك حبك ده حب أناني، حب أناني. أنت في الحقيقة بتحب نفسك، أنت بتحب نفسك، واخدين بالكم؟ اتنين قاعدين يقولوا لبعض احنا انا بنحب بعض في الله ومش عارف ايه، وانا بحب فلانة وبحب فلانة وبحب فلانة، هو حقيقة انت بتحب نفسك، انت بتحب اللي بيجيلك من فلانة، انت بتحب عشان بتركبي معاها العربية وبتروحي معاها صلاة التراويح وجايبالك قهوة وجايبالك تمر وبتحجزلك والدنيا جميلة ومش عارف ايه، وبتروحي معاها عمرة، فانت حابة الخدمات اللي جايلك منها، واخدين بالكم؟ فالنقطة دي مهمة جدا جدا جدا. عشان كده بنقول ايه، مش معنى ان الحاجات دي مبذولة ان ده اسمه حب، هو قد يكون حب وقد لا يكون. طب بيبان امتى بقى؟ بيبان ان هو حب اناني ولا حب حقيقي لما نشوف الطرف التاني بيناله ايه منك. هنا يبقى ده الحب المتبادل. طبعا اللي مش ضايق اللي انا بقوله عادي جدا ممكن يقولك كده ما عادش في حب، كده مش عارف ايه الكلام ده كله، ما اصل في مقامات ما يعني ايه، عم تروحوا لها هتفهموها ان شاء الله. اصرت ان هي تسجن يوسف. سبحان الله، يوسف دخل السجن ونسيته المدينة وتناسته النسوة، حتى العزيز نسي أمره. سبحان الله، يمكن في ناس لم ينسوا أبدا يوسف وهي أمه وأبيه. في اليوم اللي ابتلعت فيه الزنزانة يوسف دخل معه السجن فتيان، بس الشابين دول كانوا غير مسلمين، شباب وثني. طيب يوسف راجل ما بيصدق فرصة يلاقي حد بعيد عن ربنا يكلمه ويعلمه بدل ما يعلم عليه، هو متربي على كده أن ينقذ الناس لا أن يثبت لهم أنهم في النار، لأن في ناس عندهم الفكرة دي، أهم حاجة تثبت للي قدامك أن هو في الولعة وأن هو داخل النار. أنت ما بتصليش التراويح، ليلتك ليلة، أنت مقصرة في الصلاة، ده أنت ليلتك ليلة. في ناس مشغولة بالفكرة دي، واخدين بالكم؟ في واحد همه أن ينقذ الناس، لا ده هو حابب ينقذ الناس، وفي واحد همه يقيم الحج على الناس، واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ اللي شارب هموم الأنبياء وهموم الأولياء هيكون مسيطر عليه بدل ما يثبت ان فلان عاصي هيكون مشغول اكتر ان يجيبه حد من الافاضل. واحد بيسأله بيقول له يا شيخنا ما حكم ابويا اللي ما بيصليش واخويا اللي ما بيصليش، حاجة زي كده يعني. قال له انك تنشغل معاه دعوة ودعاء، دعاء بالاسحار ودعوة بالليل والنهار. هو مش عاوز يسمع البعض مش عاوز يسمع الإجابة دي، هو عاوز يسمع حاجة تانية. أبوك ما بيصليش؟ ما زوجك ما بيصليش؟ ملوش ولاية عليك، اتطلقي. زوجك ما بيصليش؟ ده انت مفترض تعملي كذا. احيانا بيكون، وهو المعلومة مهمة انك تكون عارفها، اللي ما بيصليش ده حكمه ايه وبتاع، بس ما يبقاش هو ده الهدف الاصلي انك عاوز تطلع له حكم وتدي له الكارنيه. في ناس يا جماعة مبسوطة ان هو بيعلم على الخلق، مش مشغول ان ينقذ الخلق. فرق كبير. ونسأل الله ان يسترنا واياكم. دخل بقى معاه اتنين، الاتنين دول وثنيين، اقتسم الثلاثة الزنزانة وقعدوا فترة فيها. الشباب دول لما قعدوا مع يوسف على طول خطف قلبهم، على طول خطف قلبهم، كان متواضع رغم حباه الله من جمال، لأن في ناس جميلة ضيعها جمالها وخد جانب كده سبحان الله. بمناسبة الباب ده يا جماعة، مش كل إنسان واخد جانب يبقى متكبر. أحيانا هو لا يستطيع أن يعبر عن ما بيعرفش يتكلم، ودي مشكلة بيقع فيها أصحاب الامتيازات وأصحاب اللي عندهم يعني توفيق. واحد ما شاء الله سري ذكي، عنده شهادة، عنده دنيا ظاهرا كويس قوي، فليه مكانة، بس هو اجتماعيا ضعيف. فعما بيكون جاي المسجد واخد جنب كده، بعض الناس سهل جدا يترجم يقول ايه، شوفوا المتكبر يا عم، هو لا متكبر ولا حاجة، هو ابسط من يعني. كان احد اخواني سمته الله اكبر عليه، وكان من يعني من بيئة ليها مكانة ابا عن جده وكده يعني، بس سبحان الله كثير من الناس كانوا يدوله اللقب ده، فلان متكبر، وهو يعني أغلب من الغلب، هو من سادات الناس المتواضعين، وأنا أعرفه يعني كنفسي، لكن هو لا يستطيع أن يحتك بالناس، هو ما بيعرفش يحتك بالناس. فالنقطة دي ادركها بيفرق كتير جدا جدا. وعموما اتربوا يا جماعة، مش لازم كل مرة تدي واحد كارنيه يعني، مش لازم تبقى انت قاعد كده، قاعدة فلانة دي متكبرة وفلانة دي نمامة ودي فلانة كده وبتاع بقى، ويبقى ده اسمه ايه، انا المغتاب، انا السباب، انا ليه انت، بحس الناس دي لو عملوا موقع هيكون اسمه كده، انا السباب، انا النقاد، انا النمام. يوسف كان كل اللي يشوفه ينبسط جدا بجماله. في السجن سبحان الله انتبهوا لهذا الأمر، قعد مع أصحابه وقال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. بدأوا يدركوا إن هم إيه، قدام نبي مش واحد عادي بقى، قالوا ده واحد، ده ملهم، ده واضح ان هو، وبداوا يفهموا بقى ان هو نبي، وبداوا يستشيروه وسبحان الله. وده يا جماعه حاجه جميله قوي انك تكون من اهل الاستقامه. في فرق بين ان يكون ليك علاقات ومعارف وليك اصحاب. الاصحاب القريبين جدا منك الخلان لازم يكون ناس هدفهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، هدفهم اخره. لكن المعارف والعلاقات لا، مهم يكون في معارف وعلاقات. المعارف دي ايه، تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. يوسف في الوقت ده هم بسبب انه فاتح اللينك ده. ودي نقطة مهمة جدا، انت عم تكون علاقتك مجملا مع الناس كويسة، حتى البعيد عن ربنا، حتى البعيد عن ربنا بتنصحه كل حاجة، بس هو حاسس ان في يوم من الايام لو هيرجع هيسألك، عنده حالة وفاة، اول واحد بيجي في ذهنه يدور على غام وغسل اموات ويجي حد يساعده وبتاع ونعمل ايه وادفن ابويا ازاي، بيدور عليك انت. بس هيدور عليك امتى؟ لو انت فاتح باب وسايب الباب متوارب. طلب من يوسف بعضهم حاجة، امتى؟ لما صحي من النوم لقى رؤية غريبة قوي، فبدأوا يكلموه. قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، فالتاني افتكر برضو رؤية قال له وانا كمان عندي رؤية اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يا ترى كم واحد في العيلة وكم واحد في الجيران وكم واحد في معارفك شايفك كده، شايفك إنا نراك؟ يا ترى الناس شايفاك إيه؟ يا ترى الناس شايفاك ثرثارة؟ يا ترى الناس شايفاك نمامة؟ يا ترى الناس شايفاك محسنة؟ يا ترى شايفاك إن أنت تقولي خيرا أو تصمتي؟ يا ترى الناس شايفاك إيه؟ إنا نراك من المحسنين. وقبل ما يفسر الرؤية خليني برضو أقول معنى هنا مهم قوي. بعض الناس عنده قاعدة كده كلية، يقول لك طالما البعيد عن ربنا بيحبك أو راضي عنك يبقى أنت عندك مشكلة. طب ما هدول بعداء عن ربنا وشافوا يوسف كويس. القاعدة دي مش بالطريقة دي، ماشي؟ القاعدة دي مش بالطريقة دي، عادي جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ناس كتير كفار شايفين انه هو ايه كبارة، وانه هو صادق امين، وان محمد لا يكذب، وحتى ابو سفيان وهو بيتكلم مع هرقل قال لو اقدر اكذب عليه كنت هكذب، هو شايفه حاجة كبيرة. فالقاعدة دي بلاش نمشي بيها ونرهب انفسنا ونرهب الناس. فإنا نراك من المحسنين. وخلي بالكم بقى ده هينفعك، في النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت على إيه؟ إن الناس هيقولوا عليك إيه؟ الناس الصالحين بيقولوا عليك إيه؟ في فرق بين إن أنا مشغول بالناس يقولوا علي إيه، وفي فرق أنا تاريخي وسلوكي الناس هيقولوا علي إيه. ففكرة حتى لا يتحدث الناس دي فكرة مطلوبة في الشرع ومرغوبة في الشرع. في فرق بين طبعا ملفات الرياء ملهاش علاقة باللي احنا بنتكلم بيه، وده طبعا مش وقت، ويمكن ترجعوا بقى لدروس التزكية كلام مفصل فيها عن كده ان شاء الله. وقبل ما يفسر الرؤية لاصحابه حب يقدم لهم اهم رسالة في الوجود، وهي رسالة التوحيد. رسالة التوحيد، الرسالة اللي بيشيلها كل الانبياء، اللي كل فرصة ما بيصدقوا يلاقوا فرصة أي حاجة يروحوا متكلمين معه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وده برضو نتعلم منه إيه اللي نبدأ بيه في الخطابات. ركبت مع واحد في الطيارة، ركبت مع واحد في القطار، ركبت مع واحد في أتوبيس، هتقعد معاه 10 دقايق بس، إيه اللي تبدأ بيه؟ مش لازم كل الكلام يكون عبارة عن إيه الحاجات البسيطة، لا، كلمه في المفاصل والتفاصيل هو هيعرفها بعد كده لو مسك في المفاصل. فدول لو شربوا التوحيد خلاص كل ما إيه بعده سيأتي. فقال لهم وكلمهم على التوحيد واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. المكيني مرتبط جدا بالقدوات. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بدأ يخاطب عقل أصحابه وقال لهم يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبدأ يبين ليهم أن الوثنية دي ضحالة في التفكير وضحالة في التقاليد، ويعني إله تعبده مجرد خشب وصخور وانت اللي مشكلها بإيدك، ده انت أرقى منها بكتير، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. وبعد كده التفت بقى لصاحب الرؤية الأولى وبشره، والتاني قال له إيه؟ قال له انت هتصلب وهتكون ساقي رجل مهم، وفي الاخر ده الاولاني، والتاني قال له انت هتصلب والطيور هتاكل من راسك. خلاص كده قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وطبعا هذا كان بوحي، فهو تأويل النبي غير تأويل الولي. بعد أيام أو شهر أو أيا كان، في يوم من الأيام خرج أحدهم. الرجل ده لما خرج، سبحان الله، وهو خارج يوسف استوقفه. لما استوقفه كأنه ناشئ بينشده، يعني أن يحرق القضية بتاعته عند سيده، لأن يبدو أن الناس نسيوا يوسف ونسيوا القضية. فقال له اذكرني عند ربك. يا الله، خرج الفتى ده من السجن وبدأ بقى يتدرج في الوظائف ورايح جاي لغاية ما بقى خمرج الملك. بدأ أمسى ساق الملك الهكسوسي ده، هو اللي بدأ يشربه. أنسى الشيطان بسبب الانشغال بالخمر، واحد مشغول بالخمر يعني هيفتكر يعني ده كويس ان هو فاكر اسمه. يوسف سنه بدأ يقرب من 30، حدش مهتم بيه، عبد مقطوع الصلة بالمجتمع. حتى أولئك النسوة اللي قطعوا إيديهم نسيوه، يعني مفيش واحدة كده تروح تكلم الست المتسلطة دي، يا ست بقى عدي بقى، انت كبرتي بقى خلاص فوقي بقى. سبحان الله، لم يكن في الزنزانة ما يسلي إلا القرب بمولاه والأنس بذكراه. سبحان الله، الشعور في هذه الأماكن لابد أن يكون ثم الأنس بالله والذكر بالله سبحانه وتعالى حتى لا يعكر صف الروح. ظل يوسف في العبادة وكأنه ملاك في زنزانة. سبحان الله، خارج القصر ده كان داخل السجن، خارج السجن في قصر الملك تحديدا كان في مشهد مرعب. قايم الملك عليه من نومه، شايف 7 بقرات عجاف، بقرات بقى عظمها باين منها من الضعف، قاعدين يهجموا على 7 بقرات سمان جدا. ودنت هذه البقر الهزال من السمان وبدأوا يبهدلوها وياكلوها. والمشهد ده وسط اهتزاز 14 سنبلة، 7 خضر و7 خضر و7 يابسة. مهم جدا يا جماعة، أحيانا في أسئلة لا ينبغي أنك تسألها لنفسك في البدايات. وانت في الحضانة وفي ابتدائي ما تسألش أسئلة بتعود 6 و7 طب، خلاص خليك انت يشرب الأول الأساسيات بتاعتك. انت لسه لغاية دلوقتي بنقول لك 2 في 2 بكام، فافهم الأول ان 2 في 2 ب4. بعض الناس عنده ولع وهو بيقرأ القرآن كل شوية، هو ليه هنا جت قرية مش مدينة، هو ليه هنا جت نسوة مش نساء، هو ليه نساء المدينة مش نسوة مش عارف. فتلاقيه مشغول بأسئلة ديت شغل الكبار بعد ما يخلصوا التفاصيل الأساسية. أحيانا دلوقتي ممكن كل اللي شغلك هو الملك ده كان اسمه مينا ولا ايه بالظبط، كان طب هم كانوا ساكنين فين، كان القصر ده يا شيخ كان موجود في المنصورة ولا في بورسعيد. تحس كده أسئلة بتشوش على جمال الأساس، واخدين بالكم؟ يجي في الاخر خالص هو عارف معلومات مكبره دماغه على حساب قلبه وروحه، وتروح الكليات تفلت منه. فخلي بالكم، احيانا الشيطان بيضحك عليك ويقولك انت متدبر عشان تدنك مشغول بالقصص دي وتسيب الكليات. الحاجات دي مهمه بس تيجي بعد الاهم، بعضها مهم مش كلها كمان. المهم صحي الملك ده من الرؤية الفزعة دي، وسبحان الله طبعا المتأمل في قصص الأنبياء ومفهوم الرؤى هيلاقيه حاضر بكثافة، وده محتاج بحث جميل، بحث الرؤى في الأنبياء. تشوفوا الرؤية بتاعت سيدنا إبراهيم، تشوفوا الرؤية بتاعت في قصة موسى مع فرعون لما شاف رؤية وان ملكه هيتهد على، شوفوا رؤية يوسف. فالرؤى يعني حضرة مكثفة، واخدين بالكم؟ الرؤى حضرة حضور مكثف، ولذلك الرؤى دي هي حسنة بين يعني طرفين، في طرف فيه إفراط وفي طرف فيه تفريط، في طرف بيتعامل مع الرؤى دي ان هي ايه، خلاص انا شفت الرؤيه اللي انا المهدي المنتظر، اقسم بالله انا المهدي المنتظر. يا ست انت ست، ازاي هتبقى مهدي منتظر؟ ما انا هكون غالبا اسمها المهديه. يا عم الحاج اهدى، انت اسمك عادل والمهدي مش هيبقى اسمه عادل. خلاص تاني حاجه، انت من هنا من المنيا، ازاي فازاي يا عم عادل تكون انت؟ ما هو اللي انا شايف رؤيه اللي انا اكون المهدي المنتظر. فاحيانا بعض الناس عنده تطرف، وفي ناس عنده تفريط خالص، فلا هذا ولا ذاك، وهذا توفيق من الله، وهو جزء من 46 جزء من النبوة لمن رزق إياه. صحي الملك ده، شاف الرؤية، مهموم جدا لما صحي، بدأ يجمع الناس وقال لهم إني أرى 7 بقرات سمان، وحكى لهم القصة. يا جماعة أفتوني إن كنتم للرؤيا تعبرون، أفتوني في رؤياي. الرؤية طبعا رموز يعني مخفية ومخيفة، وهو اللي شافها الحاشية يعني مش عارفين بقى، عاوزين يطبلوا بس مش عارفين، الموضوع فالت منهم، لا العيار هيبقى طويل لو طبلنا هنا، مش هنعرف نقول له ده 7 بقرات، ده يعني انت يا نجم هتخلف 7 عيال وبتاع، وانت مش عارف عيالك هيبلعوا كل الملك، مش هيعرف يجيبها. فريح دماغه، قال له ايه؟ قال له أضغاث أحلام، أضغاث أحلام يا باشا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يا ريت والله يا جماعة، يا ريت نتعلم منهم الشق التاني، يا ريت، خاصة النساء في الجروبات الأخوات، خلاص يا ريت تقولوا تتعلموا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تقول والله ما أعرفش. هو بالمناسبة محدش يبعت لي أي رؤية أي أفسرها، خلاص أنا هاتف الاستشارات لا أجاوب على المتعلق بالأسحار، لا الأسحار اللي هي السحر مش الأسحار بالاستغفار، لا أجاوب على تعلق أنا، ما تقدم لي حمادة وحمادة بيشرب سجاير أعمل إيه يا شيخنا؟ أنا ما ليش علاقة بالكلام ده، أنا أديت كليات خلاص في محاضرات كتير يكفي. لا أجيب عن الأسئلة بتاعة الرؤى. فالتلاتة دول يعني ريحوا دماغكم، مش تبعتوها لي، خلاص ما تبعتليش رؤية تقول لي فسرها لي. فقالوا له وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا سبحان الله تذكر الساقي رفيق الزنزانة، كأن هو بيدي ايه، بيدي القعدة كده ايه، بيديهم بيصب الخمرة، تذكر اه يا ربي. شوفوا اللطف يا جماعة، اللطيف هو القادر على الأسباب الخفية بقوة، قادر بقوة على الأسباب الخفية. إن عاوزين نطلع يوسف من السجن هنعمل إيه؟ نبعت واحد يفحر من تحت نفق ويعدي، نبعت ريح كده تهد السور ويعدي، يعقوب يكتشف ويشوف رؤية ويجي يطلعه؟ لا لا لا، إحنا هنطلعه بإيه؟ إن الملك يشوف بقر. واخدين بالكم؟ يعني بقى لطف الملك سبحانه وتعالى. فقال لهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أجيب لكم حد اللي يخلص لكم المشهد ده. طلب الملك فورا تمكين الساقي من دخول السجن، انطلق بصحبة الايه الحرس. سبحان الله، الأبواب اتفتحت للساقي كأنه بيجري بقى في الممرات، وسبحان الله تحس ان هي ممرات، انت حاسس ان هي مخيفة، انت حاسس ان هي ظلمة، بنيت من الآلام والذكريات المريرة. ظل يمشي لغاية ما وصل للزنزانة، فتح الباب، دخل الساقي، تأمله يوسف، ياه كأنه يريد أن يعاتب. ولكن دايما الكبير ما بيعاتبش طالما إيه العتاب مش هيجيب نتيجة. لا تعاتب على أمر الإصلاح يكاد ينعدم فيه، ما تعاتبش خلاص، ليه؟ هتتعب نفسك وتتعب السامع. فتبادل التحية وقال يوسف أيها الصديق أفتنا، ياه أنت فاكرني؟ نظر إليه يوسف ثم نطق وحيا فأنصت الساقي لتأويل الرؤى، وبدأ يقول له بقى سبحان الله. ودع يوسف، رجع للملك والخوف بيملأ قلبه لأن الموضوع صعب جدا، وراح قال له بقى الحق. الصديق فسر الرؤية وقال له ايه ده، في حاجات هتفيد الدولة، وخلي بالكم رغم انه في السجن بس يا جماعة اللي بيبص على الشعب بعين المرحمة غير اللي بيبص على الشعب بعين الانتقام، وده شعب مش مسلم. لكن يوسف مختلف تماما تماما. كان ممكن يقول لهم على فكرة بقى في حاجة تخص الدولة، وقسما بالله ما أنا قايل. سبحان الله، ذهل الملك من دقة التفسير ده لما قال لهم تزرعون 7 سنين دأبا. وبعدين واضح ان موضوع تخطيط الدماغ دي، دماغ يا جماعة تفكير استراتيجي رهيب جدا، دماغ دي فاهمة كويس قوي هي بتقول ايه. الملك عجبه جدا التفسير، والساقي طبعا مذهول. هنا اصدر الملك امر بسرعة فورا، ايه هو؟ هاتولي يوسف، لازم يجي مكرم هنا. يوسف لم يتزحزح من مكانه. الله أكبر، قال شرط عشان أخرج، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. رجع الرسول من عند يوسف وأخبر الملك اللي كان مرعوب على دولته ومشغول جدا بيها. قال له يوسف انت متلهف لرؤيته، هو رافض انه يخرج لغايه ما بيسال سؤال كده في قصه مجهوله مع نساء، هو بيقول لك ايه ما بال النسوه. طبعا الملك ما كانش واضح ان هو عنده تفاصيل للموضوع ده، فهيعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله بكره، هنشوف هنعمل ايه مع الموضوع دوت عشان نشوف ان العبد سيصبح اميرا. العبد هيصبح اميرا وهيكون وزير في دوله وثنيه. فأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. والسلام عليكم ورحمة الله.